أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدليل الثاني على عدم حجية ما يشك في حجيته، وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب الرسائل، حيث تمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذه الآيات بإطلاقها تنهى عن العمل بالظن وغير العلم، ففيها موضوع وفيها محمول. أما موضوعها فهو مطلق الظن، كل ما ليس بعلم فهو موضوع لهذه الآيات. محمولها النهي عن العمل به، فمفادها كل ظن ليس بحجة ولا يجوز العمل به. وحينئذ فإن جاءنا دليل على الحجية للدليل الظني، فهذا الدليل يعتبر مخصصا لهذه الآيات، لأنه لا ينفي الموضوع وإنما ينفي الحكم والمحمول. فمثلا لو جاءنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة، فهذا الدليل يقول: خبر الثقة ظن، نسلم بذلك، ليس بعلم. إذن هو في الموضوع لا مناقشته، وإنما هو داخل في موضوع الآية. إنما نخرجه عن محمول الآيات، وهو عدم جواز العمل به، فنقول: هذا الخبر يجوز العمل به. إذن إذا دل دليل على الحجية وجواز العمل، فهذا إخراج لفرد من أفراد الظن عن إطلاقات الآيات، لكن إخراج بلحاظ المحمول وليس بلحاظ الموضوع، وهذا ما يسمى بحسب الاصطلاح بالتخصيص. فالتخصيص ماذا يعني التخصيص في علم الأصول؟ التخصيص هو الإخراج الحكمي، أي أن هذا الفرد داخل في الموضوع لكننا أخرجناه تخصيصا، كما لو قلت لك: أكرم العلماء إلا زيدا، وكان زيد عالما، وهو داخل في الموضوع لأنه عالم، ولكنه خرج من الحكم وهو وجوب الإكرام تخصيصا. فإذا الآيات موضوعها مطلق الظن، محمولها عدم جواز العمل به، ف فإذا قام دليل على حجية ظن بعينه فهذا إخراج لهذا الفرد عن الحكم والمحمول فيكون تخصيصا. أما إذا شككنا في حجية شيء، في حجية ظن، ظن من الظنون شككنا في حجيته، فهذا يعني أننا نشك في التخصيص، هل هذا الفرد خرج عن هذه الآيات تخصيصا أو لم يخرج تخصيصا؟ قالوا في هكذا موارد يتمسك بالعام فيثبت حكم العام أو المطلق. إذا نطبقها على المثال، قال المولى أكرم العلماء وأنا قاطع بأن عليا عالم، علي عالم 100%، ولكنني شككت هل أخرجه المولى واستثناه أو لم يخرجه، حينئذ ماذا أفعل؟ أتمسك بالعام، أكرم العلماء شامل لعلي لأنه عالم فيجب إكرامه، ولا يمكن إخراجه إلا بدليل، فإذا فقدنا الدليل نتمسك بالعام. ها هنا كذلك الآيات الكريمة تقول كل ظن لا يجوز العمل به، زين، وهذا الظن نشك هل يجوز العمل به أو لا يجوز العمل به، نتمسك بمن؟ بعدم جواز العمل به. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره. اعترض عليه الميرزا النائيني قدس سره فقال إننا إذا شككنا في حجية ظن ما فلا يجوز الرجوع إلى عموم أو إطلاق الآيات الناهية عن العمل بالظن. لماذا؟ وذلك لأن الشك في الحجية وعدم الحجية ليس راجعا إلى المحمول، وإنما هو شك في الموضوع. شلون شك في الموضوع؟ يقول الحجية على مسلكنا، مسلك النائيني، هي جعل العلمية، أي جعل الظن علما، فإذا شككنا في أن هذا الخبر حجة أو ليس حجة فهذا الشك راجع علما إلى شكنا في أنه علم أو ليس علما. إن جعلت له الحجية فهو علم، إن لم تجعل له الحجية فهو ليس علما، وحينئذ نشك مو في جواز العمل وعدم جواز العمل، وإنما ونشك في أنه علم أو ظن، فنشك أنه داخل في موضوع الآيات الذي هو الظن أو لا، هذا الخبر علم ولا يدخل في الآيات، إذن شكنا في دخوله في الموضوع. وحينما نشك في دخول الفرد موضوعان فلا يجوز الرجوع إلى العام، يسمى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام، وهذا لا يجوز. مثاله: ما لو قال المولى أكرم العلماء وشككت أن زيدا عالم أو ليس عالما، ما أدري زيد عالم أو ليس بعالم، فهل يجوز أن أتمسك بقوله أكرم كل عالم لكي أثبت وجوب إكرام زيد، أو لا يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك. لا يجوز أن أتمسك بأكرم كل عالم إلا إذا أحرزت الموضوع، أي أحرزت كونه عالما. أما إذا شككت أنه عالم أو ليس بعالم فلا يجوز الرجوع إلى العام. في محل كلامنا كذلك: لا يجوز أن أتمسك بالآيات الناهية عن الظن إلا إذا قطعت أن هذا المورد ظن. وفي محل كلامنا نحن نشك في أنه ظن أو ليس ظنا. لماذا؟ لأننا نشك أنه حجة أو ليس بحجة، والحجة بمعنى العلمية، فشكنا في الحجية هو شك في العلمية، وهذا يعني أننا لا نجزم بأن هذا المورد ظن لكي يدخل في إطلاق الآيات. لا يجوز التمسك بعموم أو إطلاق الآية، لأن المصداق غير محرز، المصداق فيه شبهة، فيكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز. بعبارة أخيرة: إذا قام الدليل القطعي على الحجية، مثلا حجية خبر الثقة، فما هي نسبة هذا الدليل بالنسبة إلى الآيات الناهية عن العمل بالظن؟ الآية تقول: لا يجوز العمل بالظن، كل ظن ليس بحجة ولا يجوز العمل به. إذن إذا جاءنا دليل يقول خبر الثقة حجة ويجوز العمل به، فهذا الدليل بالنسبة للآية شنو مقامه أو محله؟ على رأي الشيخ الأنصاري شنو قال؟ مخصص، لأنه يخرج خبر الثقة عن دائرة الظن حكما، يقول هو ظن لكنه يجوز العمل به، فيكون دليل حجية خبر الثقة مخصصا للآية الناهية عن العمل بالظن. أما على رأي الميرزا النائيني فالدليل الدال على حجية خبر الثقة يدل على أي شيء؟ يقول خبر الثقة حجة، يعني شنو حجة على رأي الميرزا؟ يعني علم. زين، وإذا كان علما خرج عن الآية شنو حكما لو موضوعا؟ الآية شنو موضوعها؟ الظن بينما خبر الثقة الدليل يقول هو علم، فخرج من الآية موضوعا لأن موضوع الآية هو الظن لكن خبر الثقة علم. زين، هذا علم حقيقي، خبر الثقة لو علم تعبدي على رأي الميرزا، خبر الثقة حقيقة ليس علما وإنما هو علم تعبدي. فدليل حجية خبر الثقة اعتبر الظن علما اعتبارا مو حقيقة، فخرج عن موضوع الآية اعتبارا، أي رفع موضوع الآية رفعا اعتباريا، وهذا بحسب الاصطلاح الأصولي شو نسميه؟ يسمى حكومة. إذن شنو الفرق بين التخصيص والحكومة؟ هذا سيأتي تفصيلا، لكن بمستوى ما نحتاجه في المقام، التخصيص هو شنو؟ إخراج فرد من الدليل شنو؟ إخراجا حكميا. أكرم العلماء، زيد عالم، لكننا استثنيناه من وجوب الإكرام فأخرجناه حكما لا موضوعا، فهذا يسمى تخصيص. أما إذا أخرجنا الفرد موضوعا كما لو قال المولى أكرم السادة ثم قال وشيخ أحمد ليس بسيد، هذا أخرجه حكما لو موضوعا؟ موضوعا. زين، هذا إخراج حقيقي لو اعتباري؟ شيخ أحمد هذا إخراج حقيقي. ومرة أخرى أقول لك أكرم السادة ولكن سيد فلان ليس بسيد، يعني تعامل معه معاملة أنه ليس بسيد، هذا إخراج يصير؟ لا، إخراج موضوعي لكن اعتباري تعبدي. فالإخراج إن كان من الحكم سمي تخصيصا، أما إذا كان الإخراج من الموضوع فإن كان إخراجا حقيقيا سمي ورود، أما إذا كان إخراجا تعبديا سمي حكم. ومثاله الفقه، الربا حرام ثم قال المولى لا ربا بين الوالد وولده. زين، لا ربا بين الوالد وولده، هذا إخراج موضوعي لو حكمي حسب الصياغة، لا ربا يعني نفى عنه شنو؟ الموضوع. بين الوالد وولده أصلا ليس ربا، مو ليس حراما، أصلا ليس ربا. زين، هو ليس ربا حقيقة لو ليس ربا اعتبارا بين الوالد وولده، بين الوالد وولده هو حقيقة ربا، لكننا في الحقيقة نفينا عنه الربوية اعتبارا فيسمى حكم. هكذا في محل كلامنا، إخراج خبر الثقة عن الآيات الناهية عن الظن هل هو إخراج حكمي أو إخراج موضوعي؟ الشيخ الأنصاري شنو قال؟ إخراج حكمي، يعني نلتزم بأنه ظن، لكن هذا الظن بالخصوص يجوز العمل به فأخرجناه حكما فيعتبر تخصيص، هذا تخصيص على رأي شيخ الأنصاري. أما على رأي النائيني رحمه الله فماذا يقول؟ خبر الثقة بما أنه ثبتت له الحجية إذا صار علما، فيخرج من الآيات الناهية عن العمل بالظن. لكن خبر الثقة ما صار علم حقيقي، وإنما علم شنو؟ تعبدي. فلهذا نقول دليل حجية خبر الثقة حاكم على الآيات الناهية عن العمل بالظن، لأنه يخرج خبر الثقة موضوعا ويعتبره علما، لكن علم اعتباري تعبدي وليس علما حقيقيا. إذا صار فرق واضح بين ما قاله الشيخ الأنصاري والمرزا النعيني. الشيخ الأنصاري قال بالتخصيص، والمرزا النعيني قال بالحكومة. ولهذا نرجع الكلام المرزا النعيني، ولهذا يقول المرزا إذا شككنا في حجية الخبر، إذا قطعنا بحجيته فهو حاكم، لكن إذا شككنا في حجيته وعدم حجيته، هذا شنو معنى نشك؟ هل صار علما فخرج من الآيات موضوعا، أو ليس بعلم فلا يزال مشمولا للآيات فنشك في كونه علما أو ليس علما؟ وهذا شك في الموضوع، وحينما نشك في الموضوع لا يجوز التمسك بالعام، لأنه يعتبر من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. عبارة أخيرة، متى يجوز التمسك بالعام ومتى لا يجوز التمسك بالعام؟ أخليها قاعدة بينك. متى يجوز التمسك بالعام؟ الجواب، إذا أحرزنا الموضوع ثم شككنا في الحكم فنتمسك بالعام. متى لا يجوز التمسك بالعام؟ إذا شككنا في أصل الموضوع، فإذا شككنا في أصل الموضوع لا يجوز التمسك بالعام، لأنه يعتبر تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز. هذا ما قاله المرزا النعيمي. الجواب، السيد الشهيد قدس سره، أولا نحن لا نؤمن بمسلك جعل العلمية والطريقية الذي آمن به المرزا النعيم، فهذا الإشكال من المرزا النعيمي على الشيخ الأنصاري هو إشكال مبنائي مبني على مسلك العلمية، ونحن لا نؤمن بمسلك العلمية، والشيخ الأنصاري أيضا لا يؤمن بمسلك العلمية، فهذا الإشكال ليس واردا عليه. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا بأن الحجية بمعنى جعل العلمية، فنقول الآيات الناهية عن العمل بالظن فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون النهي فيها نهيا مولويا نفسيا تحريميا. يعني شو يصير مفاد الآيات؟ يعني العمل بالظن حرام، ويترتب عليه العقاب كشرب الخمر، كما أن شرب الخمر والعياذ بالله حرام ويعاقب عليه، هكذا العمل بالظن حرام ويعاقب عليه. هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال غير صحيح. لماذا؟ لأن الظن ليس من المحرمات النفسية كشرب الخمر، لا، وإنما الظن إنما ينهى عنه خوفا من التورط في مخالفة الواقع، لأن الإنسان إذا عمل بالظن فقد يخالف الواقع، فخوفا من الوقوع في مخالفة الواقع نهينا عن الظن، لا أن الظن بنفسه محرم. إذن هذا الاحتمال الأول غير صحيح. الاحتمال الثاني هو إن النهي في هذه الآيات هو نهي إرشادي. إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد إلى عدم الحجية. فالآية حينما تنهى عن الظن شو تريد تقول؟ حينما تقول لا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، شو تريد تقول؟ تريد تقول الظن ليس بحجة، فهي إرشاد إلى عدم الحجية. زين، إذا كان الأمر كذلك، فالحجية ما معناها على رأي النائن العلمي؟ فالآيات تدل وترشد إلى أن الظن ليس بحجة، والحجية معناها العلمية، فمفاد الآية ايش راح يصير؟ الظن ليس علما، فمفاد الآية كل ظن ليس بحجة، والحجية معناها العلمية، فيكون المفاد كل ظن فهو ليس علما، يعني لم يجعل علما إلا ما خرج بالدليل كخبر الثقة، وهذا معناه أن الدليل الدال على حجية خبر الثقة هل يكون حاكما على الآية التي تقول الظن ليس بحجة؟ المرد النائني ادعى أنه حاكم كما شرحنا قبل قليل، لكن بهذا البيان هل يكون حاكما أو ليس حاكما؟ فنوضحها. الآية تقول كل ظن ليس بعلم، لم يجعل علما، دليل خبر الثقة يقول هذا الظن بخصوصه جعل علما. هنا صار نفي للموضوع لو للمحمول؟ أعيد، دققوا يعني مطلب شوية فيه دقة. الآية شو تقول؟ كل ظن لم يجعل علما، هاي لم يجعل علما موضوع لو محمول؟ محمول. شنو الموضوع؟ كل ظن، كل ظن لم يجعل علما، لم يجعل علما هذا المحمول يعني الحكم. زين، دليل حجية خبر الثقة شو يقول؟ خبر الثقة الذي هو ظن جعل علما. إذا نفى المحمول لو نفى الموضوع؟ نفى المحمول. الآية تقول لم يجعل علما، هذا الدليل قال شنو؟ جعل علما، فهو لم يقل إن خبر الثقة خرج موضوعا لا، وإنما الآية تقول الظنون كلها لم تجعل علما. زين إجانا دليل خبر الثقة، شيقول هذا الظن بخصوصه أخرجناه، يعني شنو أخرجناه؟ أي جعل علما، فهذا نفي للحكم، فيكون تخصيصا لو حاكم راح يصير تخصيص وليس حاكم يا أيها المرجى النائني، فيكون مفاد دليل الحجية بنفس درجة مفاد الآية، فالآية تنفي الحجية أي تنفي العلمية، ودليل الحجية يجعل الحجية أي يجعل العلمية. فإن ثبت دليل الحجية كان مخصصا، فإذا شككنا فيه فهذا شك في الحاكم لو في المخصص، شك في المخصص، وكما قلنا قبل قليل إذا شككنا في المخصص أن من نرجع نتمسك بالعام ويعتبر جائزا، ولا يعتبر تمسكا بالعام في الشبهة مصداقية، لأن الشك في المحمول وليس في الموضوع. هذا صار واضح لو بي شوية بعد، يعني بي هو دقة، يعني المطلب فيه دقة يحتاج مراجعة إن شاء الله من الأخوة. ألخص المطلب سريعا حتى نلزم رأس الخيط كما يقال، والبقية تراجعون إن شاء الله. الشيخ الأنصاري قال لدينا آيات تنهى عن العمل بالظن، وهذا الخبر المشكوك الحجية ظن أو ليس ظن؟ ظن، فهو داخل في الآيات الناهية عن العمل بالظن. أما خبر الثقة فهو قد خرج عن الآيات تخصيصا، يعني هو ظن لكن يجوز العمل به، هذا ما قاله الشيخ الميرزا النائني، اعترض عليه وقال كلا لا يجوز. لماذا؟ لأننا إذا شككنا في حجية هذا الفرد فالحجية معناها العلمية، فإذا شككنا في حجيته يعني شككنا أنه علم أو ظن، فلا نجزم بأنه ظن فلا تشمله الآيات، لأن الموضوع وهو الظن ليس محرزا، ما ندري هذا ظن أو ليس ظنا. فإذا أردنا التمسك بالآية الناهية عن الظن في هذا المورد الذي لا ندري هل هو ظن أو ليس ظن، هذا لا يجوز، ويعتبر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أما خبر الثقة فيجوز التمسك به لأنه خارج بالحكومة، لأن دليل خبر الثقة جعله علما، وإذا جعله علما فهو خارج عن موضوع الآية، لأن موضوع الآية هو الظن وهذا ليس بظن، فخرج اعتبارا فهو حاكم، هذا ما قاله الميرزا النائمي. جواب السيد الشهيد، أولا لا نؤمن بمسلك العلمية، ثانيا لو آمنا بمسلك العلمية فيكون مفاد الآية على وزان مفاد دليل الحجية، فالآية تقول ليس بحجة أي ليس بعلم، ودليل الحجية يقول هو حجة يعني علم، يعني هو هناك يقول لا لم يجعل علما، وهنا يقول جعل علما، فيعتبر مخصصا للآية. فإذا شككنا في دليل الحجية ولم نجد دليلا على الحجية كما هو محل كلامنا، فهذا شك في التخصيص، وحينما نشك في التخصيص يمكن أن نتمسك بالعام. النتيجة إذن يظهر لحد الآن أن ما قاله الشيخ الأنصاري صحيح، وأن الآيات الناهية عن العمل بالضم شاملة لمحل كلامنا وهو الشك في الحجية، فكل ما شك في حجيته فهو ليس بحجة ولا يجوز العمل به بمقتضى الآيات الناهية عن العمل بالضم. قال: وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك، يعني على ما قاله الشيخ الأنصاري من التمسك بالعام، بأن اعتراض النائيني بأن حجية الأمارة معناها، معنى الحجية جعل الأمارة علما، لأن الميرزا النائيني بنى على مسلك جعل الطريقية والعلمية، فمع الشك قبل مع الشك انت ضيف عبارة، فلو قطعنا بدليل الحجية كما في خبر الثقة كان هذا الدليل حاكما ورافعا لموضوع الآيات رفعا تعبديا، أما مع الشك فمع الشك في الحجية كما في خبر الممدوح، إذا شككنا أن هذه الأمارة حجة أو ليست بحجة، هذا شنو معنى؟ يشك في كونها علما. الشك في الحجية معناه الشك في العلمية، فنشك أنها علم أو ليس علما، هل هي ظن أو ليس ظن، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ. لماذا؟ لأن التمسك بدليل النهي عن غير العلم لا بد فيه من إحراز الموضوع، وأن هذا المورد غير علم، لكن إحنا في هذا المورد قاطعين أنه غير علم أو غير قاطع، شاكين أنه علم أو ليس بعلم، فلا يجوز التمسك بهذا الإطلاق والعموم. لماذا؟ لأن موضوعه موضوع من؟ موضوع النهي عن العمل بغير العلم، اللي هو شنو موضوعه؟ الظن وعدم العلم، لأن موضوعه غير محرز، لأننا لا نقطع بأن هذه الأمارة ظن، لعلها حجة، وإذا كانت حجة فهي علم وليس ظن، إذن الموضوع غير محرز ولا يجوز التمسك. انت كمل: فيكون التمسك بعموم الآيات حين الشك في الحجية يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز. السيد الشهيد يقول: وجواب هذا الاعتراض، أولا طبعا شنو نجاوب؟ احنا قلنا جواب مبنائي، لا نؤمن بمسلك جعل العلمية. ثانيا: لو آمنا به أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا نفسيا تحريميا مولويا كالنهي عن شرب الخمر مثلا، لا، وإنما هو هذا النهي عن الظن هو إرشاد إلى عدم حجيته، عدم حجية الظن. زين، ما هو الدليل على أنه نهي إرشادي وليس نهيا تحريميا؟ يقول: إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية كشرب الخمر بنحو يستتبع عقابا خاصا، لا، وإنما محذوره، محذور من؟ العمل بالظن، وإنما محذور العمل بالظن هو احتمال التورط في مخالفة الواقع. إذا نهينا عن الظن هربا ممن؟ من الوقوع في مخالفة الواقع. إذا العقاب الحقيقي على الواقع وليس على الظن، فالنهي عن الظن ليس نهيا حقيقيا، وإنما هو نهي إرشادي. إرشادي إلى ماذا؟ إلى عدم جواز العمل به، بمعنى عدم الحجية، إرشاد إلى عدم الحجية. فيكون مفاده، مفاد من؟ هذا النهي الإرشادي، يكون مفاده عدم الحجية. زين، إذا فسرنا الحجية بجعل العلميين، مفاده عدم الحجية، والحجية معناها العلميين، فمفاده عدم العلميين. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، الأمارة بمعنى الظن، الأمارة ظن. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الظن علما، فهذا يعني أن مطلقات النهي الدالة على عدم جواز العمل بالظن التي هي إرشاد إلى عدم الحجية، فشو يكون مفاد الآيات؟ فيكون شنو؟ مطلقات النهي تدل على نفي اعتبارها علما، اعتبار من؟ الأمارة الظنية. فمفاد الآية ايش راح يصير؟ نفي اعتبار الأمارة الظنية علما، لأنها إرشاد إلى عدم الحجية، فهي إرشاد إلى عدم العلمية. فالآيات تدل على عدم جعلها علما. زين، فإذا جئنا إلى خبر الثقة، فالدليل الدال على حجيته يدل على جعله علما، فالآية تقول الظن لم يجعل علما، دليل خبر الثقة يقول هذا الظن جعل علما، فهذا يعتبر شنو؟ تخصيص، ولا يعتبر حكومة كما ادعى الميرزا النعيمي. فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبار الأمارة الظنية علما، فيكون مفادها، مفاد من؟ مفاد مطلقات النهي الآيات الناهية عن الظن في رتبة مفاد حجية الأمارة. شلون يعني في رتبتها؟ لأن كليهما ينظر إلى موضوع واحد وهو الظن، الموضوع واحد وهو الظن. الآيات تقول هذا الظن لم يجعل علما، أما دليل الحجية شو يقول؟ هذا الظن جعل علما، فهما في رتبة واحدة. والنتيجة إذا كانا في رتبة واحدة فيمكن التمسك بالإطلاق في الآيات لنفي الحجية عن كل ظن إلا ما خرج بالدليل. وبهذا يعني بما تبين قبل قليل أن دليل الحجية ليس حاكما على الآية، وإنما هو في رتبتها ومخصص لها، تصلح يعني شنو تصلح؟ مطلقات النهي لنفي الحجية المشكوكة. لأنها تقول هذه الظنون مطلقا هي ليست بحجة، ولا نرفع اليد عن هذا الإطلاق إلا بالدليل. وفي محل كلامنا يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ لا يوجد دليل، فنرجع إلى المطلقات ونحكم بعدم الحجية. بقيت ملاحظة أخيرة أثارها الآخند الخراساني صاحب الكفاية، حيث قال: إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا يمكن التمسك بها في محل كلامنا. لماذا؟ لأن القدر المتيقن منها هو مجال العقيدة، فالآيات تنهى عن العمل بالظن، والقدر المتيقن من المنهي عنه هو العمل بالظن في مجال العقائد وليس في مجال الأحكام الشرعية الفرعية. بينما احنا كلامنا وين؟ في الأحكام الشرعية الفرعية. فيقول القدر المتيقن من الآيات مجال العقيدة وليس مجال الأحكام الشرعية الفرعية. الجواب: إن القدر المتيقن صحيح، نلتزم بأن القدر المتيقن من هذه الآيات هو مجال العقيدة، لكن القدر المتيقن لا يمنع الإطلاق كما سيأتي في محله ودرستموه في الحلقة الثانية. القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق، فيمكن التمسك بالإطلاق وإن كان هناك قدر متيقن. هذا لا ينفي الشمول للموارد الأخرى غير المتيقنة، لا، الأطلاق باق ويشمل جميع الأفراد وإن كان بعض الأفراد متيقنا. هذا سيأتي أيضا تفصيله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.